على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وجعلنا منهم وجاهد لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أصلحنا أقرانا أمس، يعني ربما أسرعنا شوي، أكثر الأخوة مهما كان موجودين قرأنا الشيخ منهل ومنهل، نهلنا من منهل. نعم، نرد من عيد وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. يلا بقراها عند سعيد. يلا تفضل. بسم الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي يعزي نبيه ويسلي صلى الله عليه وسلم ويسلي، أي كما ابتلينا هذا بدل يعزي نبيه يدل قوله تعالى وكذلك جعلنا، ويدل قول المفسر القرطبي رحمه الله يعزي نبيه ويسلي من شدة ما أوذي، يعني عليه الصلاة والسلام. لذلك فاصبر كما صبر، والصبر مر، يعني والصبر ليش يعني يأتي الإنسان عليه أشياء يعني صعب تحملها، لذلك قال يعزي نبيه، ومعنات عليه الصلاة والسلام يعني أتى وأوذي كما أوذي سيدنا موسى والأنبياء من قبلهم عليهم الصلاة والسلام. نعم، ونسأل الله العافية. أي كما ابتليناك بهؤلاء القوم فكذلك جعلنا لكل نبي، يعني مو أنت أول واحد يعني هيك. نعم، فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك عدوا، أي لذلك العالم لا يخطب ود أحد، إنما الواحد الأحد. أسأل الله ذلك. نعم. ثم نعتهم فقال: شياطين الإنس والجن، يعني جعل الأعداء شياطين، والشياطين في جهنم. حكى سيبويا: جعل بمعنى وصف، عدوا مفعول أول لكل هو الحقيقة يعني ولا المحدثين أيضا سيبويا، أما اسمه سيبوي أنه وين رائحة التفاح، بس أخذوا هذا الكلام يعني حتى يفروا من كلمة ويه، لأنها في عند اليهودية رضا بالكفر، ذلك فروا منها. أما اسمه سيبوي أي اسمه. نعم سيبوي يعني ريحة التفاح، موت رأسه كان يتكي أدلع تحبه سيبوي سيبوي يعني مثل أم سيدنا عقيل كمان هيك ترأسه تلعبه تقول له أنت تكون ماجد النبيل إذا تهبور شمل بليل يعطي رجال الحي أو ينيل تكون سيد يعني. نعم عقيل من أبي طالب. نعم نعم حكى سيبوي جعل بمعنى وصفا عدو مفعول أول لكل نبي في موضع، وهذا يظهر ملاحظ بكثير يعني الذي أنا بغو يعني كون يعني أهلوهم يعني من صغرهم يعني ما بلغوا أشهر إلا يعني ينعتونهم بنعوت يعني تأتي في المستقبل ترفع من شأنه. لا مو قضية ترفع من شأنه، يرفع ما حدا بيعرفون لسه، بس عم يبشر بهؤلاء، يبشر من هؤلاء. في ناس عاديين يعني لكن يتكلم بكلمات تدل على مستقبل هذا الذي يثني عليه هذا الطفل. يعني مثلا يحملوا على كتفه يرقص فيه يعني. أنا ما شفته بس هيك حكوا لي يعني. في نعم نعم لكل نبي في موضع المفعول الثاني شياطين الإنس والجن بدل من عدو، ويجوز أن يكون شياطين مفعولا أول عدو مفعولا ثانيا. قرأنا كله يلا مشي كأنه قيل جعلنا شياطين الإنس والجن عدوا يعني أعداء. نعم وقرأ الأعمش شياطين الجن والجن شياطين الجن والإنس بتقديم خليهم يطلعوا. نعم بتقديم الجن والمعنى معنى واحد يعني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول مرورا عبارة عما يوسوس به شياطين الجن إلى شياطين الإنس. يعني يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس. شياطين الجن يعني مع كل جن في شيطان، ومع كل إنسان كمان في شيطان، ودائما يعني مهتمين عم يشتغلوا وعم يؤدوا وظيفتهم شيطنتهم يعني يكونوا صادقين بالشيطنة، نسأل الله العافية. فيوحي بعضهم فهو يوحي يعني خفاء. نعم وسمي وحيا لأنه إنما يكون خفيا. أيوة حطوا لك أسرع هذا التشكيل، هذا غلط. ليش؟ لأنه يقول لا يجوز إلا الضم، لذلك حط تحت كسرة يجوز خفية وخفية وقرية بهما. نعم وجعل تمويههم زخرفا لتزيينهم إياه. زخرفا لتزيينهم إياه شو يعني؟ القول يعني بزينه يعني بحكي كلام معسول كلام حلو يعني. ومنه سمي الذهب زخرفة. ليش؟ لأنه حلو يعني أنه بغر يغر. نعم وكل شيء حسن مموه فهو زخرف. وهذا اللي بيعملوه بيسموه كلف الناس، بيسموه خرج، بيسموه يعني كان يجملوا الثياب فيه، حط له شيارة، حط له شي شغلة كحركة. والله جامد الحمار. نعم والمزخرف المزين. نعم وزخارف الماء طرائقه. وهذا طرائقه يعني معناته الزخرف كمان طرائق الكلام. نعم وغرورا وغرورا نصب على المصدر يعني من غير لفظه. نعم. لأن معنى يوحي بعضهم إلى بعض يغرونهم غرورا. نعم. ذلك غرورا. وافرح الجذل فجد كل الجد وافرح الجذل وقد ينوب عنه ما عليه دن كجد كل الجد وافرح الجذل ابن مالك. نعم. ويجوز أن يكون في موضع الحال غارين يعني غارين. نعم. يعني المصدر بيصير معنى المصدر فعول اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول. نعم. وقال النحاس هو قال النحاس إن بيت أبوك إيه؟ قال. نعم. ما في ما. نعم. نعم. قال النحاس وروي عن ابن عباس بإسناد ضعيف أنه قال في قوله في قول الله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض قال لإبليس قال قال وقف هلا ابدا اعطيت لك نقطتين. قال لابليس لعنه الله واجارنا واعاذنا منه ومهما وكبير ولا صغير والابالس النوعين اعوذ بالله. نعم. لابليس مع كل جني شيطان. نعم. ومع كل انسي شيطان. لابليس جو يعني عنده جيش. لا عذن الله مع كل جن شيطان ومع كل إنس شيطان كل جيش هذا والعياذ بالله. فيلقى أحدهما جميل هذا أحدهما الشياطين شيطان الإنس وشيطان الجن يقول له شو شلون صاحبك راكبه ولا راكبك يعني شلون بلاقي هذا نسأل الله العافية عن الكافر أو العاصي شيطان مربرب مثل ما بيقول اللي تبارك يعني سمنان وراكب يعني أكل وشرب يعني مثل ما بده. أما الشيطان الجيد هزيل دائما مصفر ودائما كأنه بده يموت. نعم. فيلقى كل واحد ما أشوف عم يرضي شيطانه ولا عم يرضي ربه كل واحد يعني ينظر. نعم. فيلقى أحدهم الآخر فيقول نعم إني قد أضللت صاحبي بكذا فأضل هون ما لازم نوصل القول فيقول إني قد أما فيقول وقفنا إني قد لا هو أنا ما أضلنا. نعم. نعم سيد. فأضل صاحبك بمثله. نعم. أنا عملت له فخ اليوم وواحد فعمل له. كل واحد بلقحوا بعض يعني. كان تكتر الشيطان. نعم. ويقول الآخر مثل ذلك. فهذا وحي بعضهم إلى بعض. يوحي. نعم. يعني فسر الآية. وقاله هذا الكلام. نعم. وقاله عكرمة والضحاك والسدي والكلبي. نعم. قال النحاس والقول الأول يدل عليه يدل على هذا الكلام يعني يدل شو يدل عليه يعني يوحي بعضهم أن قول الأول شو قال تحت يعني بالقول الأول قرأ ما ذكره النحاس قبل خبري قبل خبر ابن عباس. نعم. وهو أن من الإنس شياطين ومن الجن شياطين وأخذ من أن معنى شيطان متمرد لاحق لكن ولم يذكره المصنف كيف يعود على قول الأول ما ذكره أنا شايف والله أعلم ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم القول الأول هو عبارة عما يوسوس به شياطين الجن والإنس إلى شياطين الجن إلى شياطين الإنس لكن المؤلف لم يعزه لأحد وهذا أولى من قول المعلق القول الأول لم يذكره لأنه بالعادة ما بيحكي من عنده يذكر أقوال وهذا ممكن يكون يعني المؤلف ما قال هو عبارة عن كذا أو هو بذهنه كتب هذا الشيء أما مو مذكور أبدا هذا بعيد. قول الأول عبارة عما يوسوس به شياطين الجن إلى شياطين الإنس وسمي روحا لأنه إنما يكون خفية وخلص. ليش بقى نقول هذا قول وما ذكروا المؤلف؟ يعني من جملة يقال نعم سيدي. والقول الأول يدل عليه يعني أولى تأويل خير من التأويل. نعم. وأن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فهذا يبين معنى ذلك. قلت ويدل عليه من صحيح السنة قوله عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد وكل به طريق. يعني نكر في سياق النفي تعم قال كل هذا الله ذلك لجهاد قاتل الذين يدمونكم الله يرضى عنه. فهيم شيخ الحدين رحمة الله عليه فهيم قال وأولى من يليك نفسك التي بين جنبيك قاتل الذين يدمونكم من الكفار اللي جاي عليها الشيطان. أولى من يليك نفسك التي بين جنبيك كلام جميل. نعم ولا يعني الإنسان شو الإنسان بيبقى منتبه مو ماشي شو عايز على كيفه يعني يفعل يطلع هيك ما بتفرق يعني شو دابة بيسمع كل شيء ينظر كل شيء ويأكل كل شيء اصعب بهيمة يعني. أما لا نحن مربعين هاي الكلمة ما بحكيها ما بصير وهي نظرة ما بنظرها ما بصير وهذا الشيء ما أسمعه ما بصير وهذا الطريق ما بيمشي ما بيصير كله بيقول بيصير وما بيصير يعني أنا بحاكي هيك الأصل. فليش بقى؟ لأنه هذا الإنسان نسأل الله العافية سلة ابتلينا يعني في مين يأمرك والشر والله يأمرك بالخير ونبيه عليه الصلاة والسلام فتغفل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتسمع كلام الشيطان معناته في شيطان يعني إبوين يعني ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. نسأل الله العافية يعني دائما ينظر الإنسان في كلام الله وفي يعني أمر الله وفي أمر رسول الله وفي أمر الشيطان والإنسان بينهما الإنسان بينهما دائما بده ينظر خاصة لما بيصير يعني مسألة هيك فيها يعني عدم كلفة هون انتبه اوعى هلا في الزحلق حكيت لكم الله يرضى عنه ويرحمه شيخ بديع ضبيان هذا أهل الجذب كان رحمه الله وقال لي عنه الشيخ حسن حبنكي رحمه الله تعالى قال لي هذا كان عالي بيحكي سبع لغات من جملة يعني علمي وشو والله بتشوف صدقا لما تنظر إلى وجهه كأنك يعني كأنه نيوني هيك طايش ومخيف هيك هو جميل الشكل بس مخيف يعني هيك بيمشي منتبه ما بيساوي شيء يعني ما بشي بس هيك لما هو ماشي تلاقي من المسجد وقاعد يعني الناس كلها مجلس صلاة النبي في جمع جيد ما شوفوا إلا صراخ انتبه والله بدي انتبه وين ماشي قاعد بيت الله وين شو عم تفكر يعني هيك تلاقي يعني بيصرخ بدي انتبه يعني بدي انتبه يعني بدي انتبه وين ماشي يعني والأمر يعني مو بعيد والله مو بعيد يعني كل ما هو آت ليس ببعيد كل ما هو آت ليس ببعيد يعني والله لا يعني نحن بصلى آخر الكتاب هلا إن شاء الله الدرس الأخير بالكتاب هذا بالجزء يعني فكر بدأنا فيه وكل يوم يعني ورقة ورقتين خلاص بقى يعني نفهم بقى. والله يعني شيء شو يقول يعني شيء بدهش يعني. هذا لحنا كل شيء يدل على الله، كل شيء عم يحكي هذا لحنا، وهذا ثامن مجلدات كله خراب. رمضان كما بينا أبدا، مثل رمضان يحكي عمر الإنسان، رمضان يحكي عمر الإنسان. وآخر شوفي وآخر شوفي عيد أو وعي بقى عيد، لما بيجي العيد يكون من أهلي بعيده إن شاء الله. يا أما وعيد، وعيد الناس دنياه، وعيدي أنت يا سيدي يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى ننتبه يعني ننتبه، الله يعفو عنا. يعني شاهدنا ما غيب عن المسألين، كل واحد في شيطان، في شيطان إلا له قرين، قرين. نعم، أسأل الله العفو والعافية. نعم. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فأسلم أو فأسلم. نعم. فلا يأمرني إلا بحجر. رؤيا. رؤيا فأسلم. فأسلم. فأسلم أنا يعني. اللهم صل عليه. ونصبي. فأسلم برفع الميم. فأسلم رؤيا فأسلم برفع الميم يعني أنا. ونصبها فأسلم. نعم. فالرفع على معنى فأسلم من شره، والنصب على معنى فأسلم هو. أسلم. نعم. فقال ما منكم من أحد، ولم يقل ولا من الشياطين. إيوة. مين؟ إلا أنه يحتمل أن يكون نبه على أحد الجنسين بالآخر، فيكون من باب الاكتفاء بسموه سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، وفيه بعد. نعم. ليش البعد يعني منكم يخاطب الإنس عليه الصلاة والسلام، الاكتفاء صار بعيد. يلا سيدي. وروى عوف بن مالك عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن؟ قال قلت يا رسول الله وهل للإنس من شياطين؟ قال نعم هم شر من شياطين الجن. يعني سبق أستاذه أول حي الإنس ما في شياطين، لكن معه شيطان فتأقلق واصطبق فيه صار شيطان، الإنس صار شيطان. وهذا كان ينبهنا عليه الله يرحمه الشيخ حسن حبلك كثير، قال بيجيك بصورة صديقك شيطان، وبيجيك أوقات بصورة أخوك شيطان، وأوقات بيجيك بصورة أمك. الله هذا كلام. وأحيانا بصورة أبوك كمان، أبيك. يا ابني عيش حياتك هلا، يعني لساك أول حياتك، لساك أول يعني طلعتك، وين هتعمل هيك تعود والجامع؟ روح عيش حياتك يا ابني، وما في شجرة إلا هز الهوى يعني. ومن هالكلمات هيك بيحكوا، وهيك أنا يعني بعض أمهات هيك، بعض آباء هيك. حاجة يا ابني يا الله الواضح يعني. لا ما شاء الله. فكل يعني مين ما قال يقول، يعني يقول بدي أنا أنظر بكلامه أمام كلام الله وأمام كلام رسول الله، فكان على سننهم فبسم الله، أما على سنن الشيطان لا مخالفه. لكن مع ذلك وبالوالدين إحسانا، إمام نساء ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حسنا. وربي قال سبحانه وتعالى كم سورة لقمان إن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا أبوك ولو كيف ما أمر بالحسنى، بالرد اللطيف مو بالرد العنيف. أبوك مفضل عليه ولو كان يعني شاذ هو كان ما ماشي بطريق جيد يعني. أو أمك أي يبقى أمك وأبوك يعني لو أمرك بالمعصية مو معصية بالكفر. وإن جاهداك بيكوا على واحد من بيت المسلماني. هدول المسلماني كانوا نصارى عائلة يعني عائلة جيدة في الشام بيت المسلماني ما يدني إيه أمه بقيت نصرانية أسأل الله العافية يفوت لعند يعني يحاول بركب سنة قلت له يا فلان نسيت والله الله يرحمه بدي سهك قبل يا اسمه يا فلان إذا بجيب لي سيرة يعني بدي عليك أو شيء خلاص قال يفوته بس هذا كلامه صحيح يفوت لعند أمه نصراني يطلع مسلم يعني ما يحكي شيء ما يحكي بس يعني وصاحبه ما في الدنيا معروفة بيبقى هذا أبوك هذا أبوك يعني بعض الناس اللي دين أذهب الحياة بيسا نعم نسأل الله العفو والعافية يعني الأب والأم بيدخلوا الجنة وبيدخلوا النار بيدخلوا الجنة وبيدخلوا النار الأب والأم يعني في إيدي صديق الله يبارك فيه يعني ما شاء الله حوله يعني ما يسمي العلماء بس كنا ندرس سوا يعني هو بعدين اتجاه تجاه عمل شغل الله هيك يسر له ويفي على ناس يعني جيدين يعني ما شاء الله هذا الشيخ محمد يعني هيك إنه هيك كلمات كثيرة هيك ظريفة وهذا بسأل الشيخ حسن قال له سيدي يا شيخ محمد وقال له ذكرت لكم عنه قال لي الولاية ما بتجي من عند الله حتى يوقع الواحد أبوه وأمه الولاية ما بتجي حتى يوقع من أبوه ولا عجبني الكلام ما بتجي من عند الله ليوقع أبوه وأمه تكون مرضي وفعلا لأنه الله قال وبالوالدين وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة رب يرحمهما وكيفما كانا يعني واليوم يعني نسأل الله العافية سوء أدب مع الوالدين نسأل الله السلام أبوك هذا أبوك يعني نعم. وقال مالك بن دينار إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عيانا الله العفو ما شاء الله مالك بن دينار شو ما أدراك من الكبار شو كان يحكم يذكره يترجم ترسطه كان شرطي واحد عم يجيب يعني لأولاد ولبنات وعنده بنات فيظهر بعض الناس أخذ منه وضربه مالك بن دينار شرطي يعني كان شافوا هيك غار على البنات يعني إجا محمد اللازم وسألوا لهذا لمين عم تأخذ هذا يعني وشافوا يعني بحاجة قال له إلي بنات فأنا حبيت آخر بدي أخذ لبناتي هذه الأشياء يعني وهذا يعني غصب مني اللي ضربته أنزين قال له قول لبناتك لبنات يدعو لي قال له قول لبناتك لبنتك تدعي لي تدعو لي دعوا له وصار مالك بن دينار صار يعني مالك بن دينار كان إنسان حادي قال له قول لبنتك لبناتك يدعون لي يعني الله يكرمنا في دعوات يعني بتجعل الإنسان بعديين يا رب يا الله يكرمنا وكله يطرق باب الله الإنسان نعم. وسمع سيدنا عمر بن الخطاب امرأة تنشد إن النساء رياحين خلقن لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين. فأجابها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. قوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، أي ما فعلوا إلحاء القول بالغرور. أيش وكل بإرادته. نعم، هذا رد على المعتزلة. ولو شاء ربك ما فعلوه بمشيئة الله. نعم، فذرهم فذرهم أمر فيه معنى ثاني، يقول له اتركه اتركه اتركه حيعملك عميل، بيقول له أو بيقول له عميل عميل عميل اللي بدك إياه. نعم، هذا تهديد. أمر معنى فيه معنى التهديد. يلا، قال سيبويه، قال سيبويه: ولا يقال وذر وذر ولا ودع، استغنوا عنه ما بترك. وقال أمات ماضية يدع ويذر، إلا يعني اجت بعض مالي كذا، طالع شيخ أو شيخ اسماعيل طالع مالي حتى ودع، ما معك جواب؟ طالع أنت حتى ودع، خلص يلا حتى ودع، راح من باب البيت حتى ودع. بالشعر استعملت ودع، ومن يعني القراءة الشاذة ودع. أما ذرى وذرى ما استعملت لا بشعر ولا بنثر، أبدا. وذرى ما في لا بشعر ولا بنثر. نعم. قلت إنما هذا، قلت هذا إنما خرج على الأكثر. إيه؟ هذا إنما خرج أحسن، خرج على الأكثر. وفي التنزيل وذر، وذر الذين وذرهم. هذا أنا كتبت هذا، لكنه لا يصلح شاهدا لأنه فعل أمر، وما سمع له ماض، لا نثرا ولا شعرا، بخلاف يعني ودع فيها شعر ونثر. وفي السنة بخلاف يدع أو ودعها. نعم، يلا. وفي السنة، أول شيء ما قرأت وذرهم، وبعد ودعك. إيه وودعك، إيه وودعك، يعني شاذ، ما ودعك ما تركك. نعم. وفي السنة: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعة. نعم. وقوله: إذا فعلوا يريد المعاصي فقد تودع منهم. إذا فعلوا المعاصي فقد تودع ودعهم، تركهم. كمان ودعهم هذا مصدر، لكن المصدر ما بيكون إلا بالفعل الماضي والموضوع. ودع يدع ودع ودع أو ودع. نعم. قال الزجاج: الواو ثقيلة. فلما كان يعني عم يعدل ليش تركوا، يعني الحقيقة قال ولا الله يرضى عنه، يعني ما قال هيك العرب نطقات، هيك نطقات. بقى بدنا نقول ليش، ليه؟ لأنه بيدوروا على الأسهل، لأنه اللغة العربية ما فيها كلفة، فصيحة يعني تطلع بدون كلفة. هذاك تلاقي عم يحكي تاتو تاتو، فأنا ما بعرف أنا يعني ولا تركي ولا بعرف. وشو اسمهم بيحكي؟ أما شوف الله بلسان عربي، الله اللي هلا ما أنا عم بحكي، ما عم اتعصب، بلسان عربي مبين. لذلك اللي بيحكي بلسان راس شفتين هذا مو عربي، هذا مو لفظ عربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كان يتكلم بأسم أشداقه، كان يحكي الكلام أبين قول، ليس سردا وليس فيه هراء، صلى الله عليه وسلم. لما تحكي بيفهم عليه، ما بتقول له شو يعني إدك، ما بدك تزلوك لحتى تسمع. نعم. ولا أكثر هيك يعني. نعم. قال الزجاج: الواو ثقيلة، فلما كان ترك ليس فيه واو بمعنى ما فيه الواو ترك ما فيه الواو، وهذا معنى قوله وليس معنى قوله وليس بنصه. وهذا هذا أمانة نقل، وهذا معنى نقلته بمعنى وما نقلته بنصه، هيك الأمانة. يلا. قوله تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليغضبوا وليقترفوا ما هم مقترفون. وليقترفوا وليقترفوا وليقترفوا لك ولي ولي عم تقول وليقترفوا إيه وليقترفوا أهم ما قلت القاف بدها كسر الله. نعم. وليقترفوا ما هم مقترفون. شوف وليقترفوا كتر خيرها إيه؟ وليقترفوا ما هو وليقترفوا ما هو، هاي الواو حرف مد أكثر الناس غلطوا في هذا. وليقترفوا ما هو وليقترفوا أداك الصفة أمور وحدة الجسم. نحن بدنا الأصل نأتي بالحرف وبعدين نكسي صفته، أما روع الحرف كله لا. شلون ما نطقت فيه مفخم مرقق يعني ما بتفرق، أما بجيب الحرف وليقترفوا ما هم وليقترفوا ما هم. نعم. وهذا اللي قال عنه الشيخ ابن الجزري رحمه الله: من لم يجود القرآن آثم. مو إذا ما قلت مثلا قال هذا أسم، لا هذا ما فيه أسم إن شاء الله. أما سمعنا وأطعنا هذا الأسم، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، سمعنا وأطعنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا كتر خيرا. للنسوان يبتنى يعني نسينا أو أخطأنا. نعم. يلا سيدي. قوله تعالى: ولتصغى إليه أفئدة، تصغى تميم، يقال صغوت أصغى. نعم. صغوا وصغوا. نعم. وصغيت أصغى. وصغيت وصغيت أصغى. وصغيت بالكسر أيضا. نعم. وصغيت يقال منه صغي يصغى. نعم. صغن صغن وصغيا وصغيا وصغيا. نعم. صغيت إليه إصغاء بمعنى وقف بمعنى مو بمعنى قال الشاعر بمعنى يعني واحد بمعنى يعني واحد قال الشاعر على هذا لأنه الأصل يعني القرآن عربي يعني نأتي بكلام عربي يستشهد فيه. قال الشاعر: ترى السفيه به عن كل محكمة زيغ، به زيغ عن كل محكمة. لك تفهم البيت أدى مؤخريك إن كلمات حطه لا إيه صار نسر مفهوم شرح بس هيك قربون يعني إيه واحدة حطوا واحدة. ترى به زيغ عن كل محكمة، خلاص ترى به عن كل محكمة زيغ، وفيه للتشبيه إصغار. هاي وين يعني تتجسد في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. المحكمات الواضحة تاي وبعد عنها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذا نفسه ترى السفيه لأنه سفهاء، ترى السفيه به عن كل محكمة زيغ، وفيه إلى التشبيه يعني فيها يعني فيها شيء يعني ربما الإنسان ينزلق فيها إصغاء صير يعني الكلمة اللي ممكن تأخذ أكثر من مكان بالتبع الكلمة الواضحة ما بينفضل. نعم. بهذا البيت بفسر الآية: ترى السفيه به عن كل محكمة زيغ، وفيه إلى التشبيه إصغار. نعم. ويقال أصليت الإناء إذا أملته ليجتمع ما فيه. طبعا مثلا في الطنجرة بقيان شوية حليب بيطالعون ولا حطهم بالنجلة، لا ما بجوز. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ أنا بطالع برا. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ لا تدرون في أي طعامكم البركة. نحن مشان شوية حليب ولا أو شوية لبن، لا بتميل بصير بعيره ما هيك، طالعه بالمعلقة أو بإصبعته. أنا وقت بأكله على نية شفاء، بنية شفاء، بقياني شوي بالإناء هاتوا أنا. اللهم صل عليه. كان يسلت الإناء ويلعق ويلعق أصابعه. عامل بشو المشقة والمشرشح وما عم يستهو. أنت عم يستعين؟ لا يعني فعال يعني أنت يعني امشي وانظر إلى أعلى وأذكى وأنبه وأقرب وشو بدك تقول يعني من يعني أثنى الله عليه الله الذي خلقه. فأن تمشي أنت تتشبه برسول الله بكل أمر، نتشبه برسول الله. وهذا يعني هذا الأكل يعني يبقى في بصاني الله عن مجلة، هي مشكلة. احفظي أو جوار نعم الله عليك. السيدة عائشة فقل ما نعمة ذهبت عن قوم ثم عادت إليهم. الله يرحم الشيخ حسن اللي علمني هذا يعني بالفعل. الشيخ حسن أنه كثير أكون أنا وياه الله يرحمه رحمة الله عليه، يعني رحمة الله عليه رحمة الله، والله إنه مذكره تغريب أقرأه الفاتحة رحمة الله عليه وجزاه الله عني كل خير. وفي هيك وحدة حال وش عم يشرب شاي حلي يعني بالكاسة واحد سكر بالإبريق رحمه الله. فأنا عم يشرب الشاي ما في مصفاية، في تفل شاي. أنا من صغري بعرف أنه تفل كباية كين ما بحب يشربها، يبقى يعني ما في نص سنتي بالكاسة. الشيخ محمد لمين تركتون هدول؟ قلوا سيدي والله بعرف. قلت له وصلا بعرف منه. قال لي أنا ما بعرف. يمسكها. قال لي أنا ما بعرف. قال لي هذا حلو، هذا محلة، الحلو غذاء ما بيجوز يعني. سبحان الله. يعني إتلاف النعمة. قال لي هذا حلو والحلو سكر، هذا غذاء ما يجوز نستلفه هيك نكبه. رحمة الله عليه رحمة الله عليه. وبعض المشايخ كبار مشايخنا يعني أعلموا شيء ما يعلمونه واستبعدوا هذا. وأنا والله سمعته من الشيخ حسن يحدثني به كأني أمامي. ما هو رحمه الله تعالى يوم الخميس في درس، كان درس عامر في بيته، يمل البيت وبيته كبير عربي الله يرحمه الشيخ حسن، درس تفسير لابن كثير كان. ايه اللي وزع الشاي، اوقات يوزع حليب، وزع الشاي اكثر الاوقات شاي، شي 50 كاسة يعني فضيهم يعني دفعات. فقال لي بعد ما يخلص الدرس وكله في حلو، قال لي فوت على المطبخ رحمه الله. فقال لي جمع كل الشايات الباقيات بأسفل الكاسات، قال لي حطهم صب ونساء كاسة، قال يشربها بنية التبرك بالمسلم، قال يشوف ونية يعني شيء. بعضهم يظهر سمعانا مني نقل، قال له لا الشيخ ما يساوي شيء. لا أنا قال لي وأنا بعرف شيء أنت تستغرب من الشيخ يعني بعلم منه شيئا لا يعلمه أهله. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. إيه والله اللي أشربها أتبارك بالمؤمنين. وهذا فيه له يعني فيه له مثل يعني مثيل، مثل ما أن كل شيء نعض على يعني كلام وفعل سيد النبي الله صلى الله عليه وسلم مبارك عليه. الناس بيقولوا سر المؤمن شفاء، لا هذا مو حديث. أما الحديث عليه الصلاة والسلام أراد أن يشرب من ماء زمزم، يظهر لما يطالعوا يعني بيصبوا مثل بحرة على حجر يعني الماء يستقر فيها والناس عم تشرب. وقوات في بعض بزرع بزرات تمر، يعني إجاء سيدنا أظن العباس أو غيره من الصحابة قالوا يا رسول الله آتي لك بالماء المقرد يعني نضيف هذا، قالوا اللهم صل على النبي، قالوا أتبارك بسؤر المؤمنين. مين؟ رسول الله، قالوا أتبارك بسؤر المؤمنين. وهذا الكلام أنا من فم الشيخ مولى رمضان رحمه الله تعالى، فكان يعمل هيك الله يرحمه رحمة الله عليه. إلهي هذا يعني هذا نعمة يعني ما بصير يعني، يعني بدنا ننتبه يعني هذا يعني هذا الخبز الأشياء هذا كب الخبز هذا ما كنا نأخذه. إيه والله ما كنا نأخذه. أما بتلاقي يعني مرأة دي كاملة نسأل الله ممرأة دي سفرة ربطة خمس كاملة بتلاقي جنب الحاوية. والله مثل طبخة يا جماعة، تقوا الله تقوا الله لكن تقوا الله. هلأ عم يوقفوا على الطابور بالشام، الطابور بده شي ساعة ونص ياخذ خمس. والله يعني أخذ زوجتي إجيت الأولاد هون قالت له شو جيتي ما قلتي ما عاد بدي، قالت لك إيه بدك هون بدك كيلو خبز بتلاقي بتنزلي بتجيب خبز هنيك بدك ساعة بتجيب خبز. هذا من إيه؟ لك والله والله والله من أعمالنا، والله هن اللي جابوها الدبلة كرمة ناس. تركنا الله فتركنا الله، هذا اللي صار. إيه والله. وفي كل الدول ها محل ما اضطهد المسلمون شوف شو أصل شو ساووا، تركوا دينهم حتى الله سلط عليهم. أما لو بقوا متمسكين الله ما بيسلط عليهم، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا أغلبية، يعني هذا الأغلب نسأل الله العافية. والمشكلة يعني نسأل الله السلامة أنه يعني شو بده يعمل الإنسان. وهذا اللي بخوفني والله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني بروح نسأل الله العافية يعني شؤم المعصية بتروح للناحة كمان، يعني بتقول فيه كانوا ناس بس الأغلب هدي. وهذا من الحديث يعني يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم عن آخرهم كلها اللي بالطريق. قالت يا رسول الله إنا أناسا ليسوا منهم، قال يخسف بأولهم عن آخرهم ويبعث كل على نيته. ولما قال عليه الصلاة والسلام دخل على السيد زينب المغضب وهو يضرب على فخذي الشريفين عليه الصلاة والسلام، قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم ما يأجوج وما يأجوج وهكذا هكذا حلق بأصبعيه. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يعني الإنسان لما بنظف بيته بدهم يقولي ألفطوا من ما نقول يعني كلامنا، في شيء منيح بيكبوا من جملته ليس كأنه الأثر مو منيح خلاص خلاص منه. هذا اللي صاير، هذا لازم ننتبه له. إذا كثر الخبر والخبث يعني الزنا والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. بس كل ما نرى كل ما نرى يعني أدت عن نشوف بتركيا يعني أنا الحمد لله الله عافاني الحمد لله بيحكوا بتقسيم وغيره والأماكن الثانية في والعياذ بالله والعياذ بالله. إن لو كانت كلها يعني تركيا هي ما بيغمسوا رأس أصبعات السوريين شو بالجريمة والمعاصي. سوري نعم نعم نعم نعم. ليش؟ لأنه عم يهزوا العرش والعياذ بالله بالمعاصي، عم يغضبوا الله سبحانه وتعالى. ليس بعد الكفر ذنب. هدول شو ما كان بكفر كلها بتبقى معاصي وعن معناتها رضياني. وقلت انه اذا كبث كثر الخبث يعني الزنا. اما كفر كفر كفر والله هذا اللي صار فينا والله هذا اللي صار فينا يا جماعة. وهكذا يعني انسان نرفع فلسطينية قلت له انتوا عملتوا هيك ما اجوا اليهود هيك على الفاضي. لقوا محل بيوض وفرخوا وساووا يهود والعياذ بالله. لذلك طالعوكم وعملوا فينا وقلعونا كمان هلا يعني دعنا اللي عملنا كفر كفر كفر. ما حدا مين بينكر هذا. نسأل الله العفو والعافية. يعني رجل سني وما في شيء يعني بيقول صار لي كفر يعني صار لي شهر عم يعني عنده ابني يعني قال لي اليوم قال لي فلان من عائلة كريمة يعني قال لي صار لي شهر ما صار له شهر ما كفر. قال له عمش يعني شو بتكفر لي. قال له والله كان اليوم شي 30 مرة. بقى شو يعني شو بيستقبل عند الله يعني الله يعفو عنا. أعرابي عم يطوف حول الكعبة ومعه يعني جمله. قال أظن سيدنا عمر أتلو عليها يعني من كلام الله فرغي السماء رزقكم وما توعدوا. قال نحر جمله خلاص ومشي. بعدين سنة مقبلة الشمع كذلك قال له أتلو عليه. قال له فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال من أغضب الجليل من أغضب الجليل من أغضب الجليل حتى أقسم له وخر ميتا. شوف يعني في من الأعراب يعني عباقرة يعني المعيين يعني من أغضب الجليل من أغضب هذا شو كم غضب من أغضب الجليل حتى أقسم له يعني قالوا هات يعني نسأل الله العافية. فلحنا شو نسأل الله السلامة. وأحكي أكثر من هيك حاجة يعني عم سير هالموضوع ما يسأل سير هالموضوع ما يثار يعني حاجة لحدهون يعني الحمد لله رأت حاجات يعني بالمدينة واجتمعوا يعني مشايخ ومن هالناس يعني مشايخ نظام وغيره أشكال أذى يعني كان موضوعي لما بتكلم انتبهوا من هذا ويعني وأحكم ما بدي يعني فصل أكثر من هيك يعني كله نسأل الله العافية. هنيك يظهر بخافوا إذا اجتمع حدا هيك حاولوا بالمدينة دغري مجرد ما اجتمعوا دغري بيجوا عليهم يعني يا بصورون يا ما شافون على الكاميرا قالوا السلام عليكم الله يلا الحمد لله لا حدا قال لي ولا حدا ما معك شيء يعني. هذا كفر، هذا كفر، بدنا نحاربه على كل الأصعدة. هذا اللي عم ينزل الغضب، وهذا اللي قلعنا من بيوتنا، هذا اللي قلعنا من بلدنا. نسأل الله العفو والعافية. بقى شياطين يعني، نسأل الله العفو والعافية. نعم، فمنين طلعنا؟ من الإناء طلعنا، بس ما كنا فيه. ما هي شو قال والحديث فأصغى إليه له. لا، ومنه صغت. لا، هون أصغيت الإناء إذا أملته. أصغي الطنجرة. شو عم تحكي أنت؟ شو عم تحكي؟ بعدنا عن اللغة العربية. أصغيت الإناء. يلا استعجل. إذا أملته ليجتمع ما فيه، وأصله الميل إلى الشيء بغرض من الأغراض، ومنه صغت النجوم مالت في الغروب. فقد صغت قلوبكما. شو مالت صغت قلوبكما؟ يعني مالت إلى التوبة من التظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم. صغت قلوبكما، مالت إلى التوبة، من التوبة من التظاهر، تابت من التظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو زيد يقال صغوه معك يعني كل ما معك. صغوه هذا أخي، صغوه معك، هذا قلبه معك، دائما ميال معك. صغوه معك، وصغوه معك، وصغاه معك، كل هاي مصادر. يلا عجل شوي. وفي الحديث فأصغى لها الإناء يعني للهرة. يا سلام، ما اسمع ولا ترك بدون تنوى يقول بدون دفع منه يرقص ما سمعه. ما شاء الله، أعطيني صورة. وكم قد استفعوا لحتى يعني حتى صوره. وهذا اللي كمان اللي عم ينزعون قد استفعله، وهو يعني لازم نعزيه منه كمان جيش عزاء. لا لسه ما تحقق فقده. اي والله زادت يعني. ما واقف جنبي، ما بعرف مين كان واقف جنبي على باب الجامع. كل شو هذا؟ يظهر فهم علينا. صحيح كان الدكتور فهم علينا. أنا أبو هريرة يا الله يرضى عنكم. طيب، مو أبو هريرة، سيدنا محمد اللهم صل عليه. ما أنا اللي يقتني كلبا يغص كل يوم من أجره قيرا؟ ما قال هيك؟ فمن الهرة، ما بدنا نكبر أكثر من هيك. والكلاب ليش نقص من أجر كل يوم؟ مثل واحد ما يمسك معول ويهدم ببيته، بيت إيمانه يلي بربي كلب. إلا للحاجة، ديننا ما في حراج. حراسة ما عليه شيء، للصيد ما عليه شيء. أما هذا الكلب ليه؟ فمنا أبو هريرة رأيني ورأسي. بس يعني طيب، ما وصى بالإنسان يرحم أخوه الإنسان يعني هذا ما في ناس فقراء يعني أعطيهم يعني. والله شيء عجيب يعني، منيح. ما بدي أحكي أكثر من هيك، يلا بكفي. الله يوفقك. بهون يعني فأصلى إلي الإناء. إحنا هيك ما مخلصين. نعم. وأكرم فلانا في صاغيته، أي في قرابته. ليش إنه قرابه؟ لأنه بيقربوا عليه. قربوا عليه يعني بيقربوا عليه، كله ينتمي. قرب معنوي يعني، أرايبه. نعم. ويطلبون ما عنده. وأصلت الناقة إذا أمالت رأسها إلى الرحل، إلى الرجل. كأنها تستمع شيئا حين. والله هذا ما بيعفو إلا اللي عنده نوق وعنده جمال. فعلا يعني حين يشد عليها الرحل. قال ذرني مع سوية حين يشد ولا وأبل شيء أبنى نكيل به. يعني هي ما بتركه وما بنحط الرحد عليها إلا لينيخة، يعني يقعدها، ما يعملوا يعني إخ إخ إخ يا إخ إخ إخ إيه. شايفين أنا عايش معهم شوية دول، يعني شايفون إخ إخ إخ إيه. عم يشده ويضرب على رقبته شوية إخ إخ إخ إخ يا أخي يا بلاي بركة بده يرحل، يعني بده يحط له هذا الرحل، يعني سماه غرز، حط له الرحل. لما يحط الرحل بده يشده في حلقتين، شو قالوا بلغ الحزام الضبيين، هذا مثل يعني وصلت لآخرة، مثل بلغ الماء السيف، بلغ الماء السيف. لا لا سيغلق السيف الزباح، وبلغ الحزام الضبيين، يعني شده بيضل في حلقتين، بيضل بشدهم ليقربوا، بعدين قال شديته للأخير، وصلوا الحلقتين لبعض، وين حاجة تشد، بقى بشد منيح. هي بتحس عم بتطلع، بتطلع عليه يعني أصغر هيك، طلع عليه يعني بدك تركب يعني ولا نمشي فعلا، يعني شيء حلو هذا يعني. نعم قال يشد عليها الرحل. قال ذو الرمى تصغي إذا شدها بالكور جانحة، شو تصغي تميل تعمل هيك الناقة جانحة، حتى إذا ما استوى في غرزها تثب. شو ما استوى؟ استوى يعني أعد في غرزها، يعني على الرحل، عم يقول غرزها، الغرز اسمه الرحل، الرحل مثل السرج للحصان والجل، يعني يقولوا الجل للفرس، لا الجل الحمار للجلال، لذلك الخيل ما بنحط للجلال وربما ترميه. نعم حتى إذا ما استوى أعد ما شوف تثبوا، بتقوم بيركب، مجرد ما ركب خلاص رخف رامل إيده ومشي، كان ما يشوف إلا نهضة بحطونا فرام إيده، شوف فرام إيده بيعقلها هيك، لما تبقى ما هيك إيده بيربطها منه، بس يعني يفردها يستوي عليها، ما استوى عليها لا تلاقيها دغري وتبي الركب رياضة. نعم هلا نحن ما بدهم ينتبه التلفزيون، عادة صار جيب له المستعملين كمان حتى ما يطلع لك، عادة صارك الله خلقنا نتحرك، لا هيك لازم هو بالفرس حتى أبدا، يعني ما يصير عليه أي، استغفر الله، يعني اسلم لازم يكون هذا، يعني والسيارة لازم بدون البصمة، يعني لا خليك يعني يكون عاجز وخاصة لو صار تعالى نحملها، إلى الحمد لله أنا أخدم نفسي، اللهم أغنينا بفضيك عمن سواك، يعني يا الله سيدي مو حرام، أنا ما أقول حرام، بس الحية الفطرة أنه يقوم ويجي، يعني نعم نعم. واللام في ولتصغى لام كي، يعني بدها هيك حرب، بدها انتباه، يعني مو هيك نهوي، يلا سيدي. واللام في ولتصغى لام كي، والعامل يعني شو لام كي، لام التعديل، يلا. والعامل فيها يوحي، تقديره يوحي بعضهم إلى بعض ليغروهم ولتصغى. نعم. وزعم بعضهم أنها لام الأمر، ويعني ولتصغى ولي، يعني دام الأمر تكسر وتسكن. نعم. وهو غلط لأنه كان يجب ولتصغى إليه حذف الألف، وإنما هي شو عم يقولوا العالم شيخ، وإنما يعني هذا حصر دام تعديله بس، غيره غلط ما بصير. يلا كمل. وكذلك وليضوه وليقترف، شو إلا أن الحسن قرأ وليرضوه وليرضوه وليقترف، بإسكان اللام وجعلها لام الأمر، فيه معنى التهديد كما يقال افعل ما شئت، ليش بقى هذا الوجه وليرضوه وليقترفوا هنا؟ لأنه علامة الجزم والنصب واحدة، وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. أما هنيك هنا الحذف ما بصير. نعم. ومعنى وليقترفوا ما هم مقترفون، أي وليكتسبوا. عن ابن عباس والسدي وابن زيد يقال خرج يقترف أهله. خلاص. عن ابن عباس والسدي وابن زيد خلاص. يقال بقى كلام زيد، خرج يقترف أهله أي يكتسب لهم. يلا. وقارف فلان هذا الأمر إذا وقعه وعمله. وقرفتني بما ادعيت علي، أي رميتني بالريبة. وقرف القرح إذا قشر منا، نسأل الله العافية. واقترف كذبا، واقترف كذبا، ويقال اقترف كذبا. قال رؤبة: أعي اقتراف الكذب المقروف، تقوى التقي وعفة العفيف، وأصله اقتطاع قطعة من الشيء. والحمد لله رب العالمين. يوم طولنا عليكم بس حتى انهي الجزء يعني. الله يبارك فيك. الله هيك يجعله ان شاء الله. فضلت علينا المطول. استغفر الله. ارجو الله. كم ان شاء الله يعني طولنا عليك او ليت طولا. نعم. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واجعلنا على صراطك صراط نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعطف علينا قلب نبيك صلى الله عليه وسلم. يا رب منا حتى نلقاك وأنت راض عنا، مقبلين غير مدبرين، سالمين غانمين. وفرج عن العباد والعباد اللهم عودا حميدا وردا جميلا إلى دينك وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك، يا رب على الصعيد العام والخاص. يا رب وصلى الله على سيدنا محمد. تقبل الله. Yeah. Get up, Tandy.